بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونسألك التوفيق لما تحب وترضى يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أما بعد، نستعين بالله دائما ونبدأ درسنا من حيث انتهينا في حاشية كتاب التوحيد، وقد انتهينا إلى باب النهي عن سب الريح. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. يقول صاحب الحاشية رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. لماذا؟ قال: لكونها إنما تهب عن إيجاد الله لها وأمره إياها. فالله هو الموجد للريح، وهو الآمر لها والمرسل لها سبحانه وتعالى. قال: فلا تأثير لها إلا بأمر الله، فمسبتها مسبة لله تعالى واعتراض عليه، وهو قدح في التوحيد. هذا هو علاقة الباب في التوحيد. باب النهي عن سب الريح، يعني فمن سب الريح فكأنه اعترض على الله عز وجل وقدح في حكمته، فمسبتها مسبة لآمرها لموجدها وآمرها، وهو الله سبحانه وتعالى. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: هو ابن قيس بن عبيد بن مريد بن معاوية بن النجار أبو المنذر الأنصاري، سيد القراء، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. وقال له: أمرني ربي أن أقرأ عليك. وكان عمر يسميه سيد العرب. قيل إنه مات في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان سنة 30 هجرية. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. معنى سب الريح شتمها، لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها، يعني إذا هبت الريح بما يضر أو بما يسر، فلا ينبغي أن تشتم ولا أن تلعن، ولا ينبغي أيضا أن يسند تأثيرها إليها بذاتها، فإنما هي مأمورة ومرسلة. قال أي لا تشتموها، لا تسبوا الريح أي لا تشتموها، ولا تلعنوها للحوق. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. للحوق ضرر، للحوق ضرر فيها، فإنها خلق من خلق الله مقهور مدبر، خلق من خلق الله مقهور مدبر مسخر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فلا يجوز سبها، لأن السب يرجع إلى من خلقها وسخرها. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: الريح من روح الله تأتي بالنعمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها، وتعوذوا بالله من شرها. وروى الترمذي عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنوا الريح، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون أي من الريح، إما شدة حرها أو بردها أو قوتها، فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. هذا هو التوحيد، يعني وحد الله عز وجل بسؤاله وحده: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال: أرشدهم صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى خالقها وآمرها الذي أزمة الأمور، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها عن قضائه، أن يسألوه خيرها وخير ما فيها، والاستعادة بها من شرها وشر ما فيها. فما استجلبت نعمة، فما استجلبت نعمه سبحانه بمثل طاعته وشكره، ولا استدفعت نقمه بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه ودعائه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فشرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم، أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا به من شر ما يضرهم، ففيه عبودية الله وحده، والطاعة له، والإيمان به، واستدفاع الشرور به، والتعرض لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد. ويدخل في هذا الكوارث التي تحدث من يعني الفيضانات أو الإعصارات، الأعاصير التي تحدث في سائر بقاع الأرض، فهي تحدث بأمر الله تبارك وتعالى. فينبغي توحيد الله عز وجل بسؤاله الخير كله، والتعوذ به من الشر كله، فلا ملاذ فيما يؤمل إلا بالله، ولا عياذ مما يحذر إلا بالله تعالى. الشيخ عبد العزيز لعلك تعيد إن شاء الله. بارك الله فيك. وفي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالديهم أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. حسنت. نعم. قال صاحب الحاشية: باب النهي عن سب الريح، لكونها إنما تهب عن إيجاد الله لها وأمره إياها، فلا تأثير لها إلا بأمر الله، فمسبتها مسبة لله تعالى. نعم. واعتراض عليه، وهو قدح في التوحيد. يعني سب الريح قدح في التوحيد. نعم. نعم. والريح تأتي يعني يرسلها الله عز وجل، يأمرها الله بالخير. نعم. ويأمرها بغير ذلك. نعم. يعني تكون وسيلة عذاب، وسيلة خير. نعم، وسيلة خير. نعم. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والآيات التي تذكر أن الريح يعني عذاب، نعم، بريح صرصر عاتية، فالله يعذب بها ويرسلها برحمته سبحانه وتعالى. وفي القرآن آيات كثيرة في تقرير هذا الشأن مما يحقق التوحيد لمتأمله ومتدبره. نسأل الله التوفيق. نعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب هو ابن قيس ابن عبيد ابن مريد ابن معاوية ابن النجار أبو المنذر الأنصاري، سيد القراء، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها. والمشاهد كلها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبو المنذر. وقال له: أمرني ربي أن أقرأ عليك. وكان عمر يسميه سيد العرب. قيل إنه مات في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان سنة 30 هجرية. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها، فإنها خلق من خلق الله مقهور مدبر، وإنما تهب بمشيئة الله وقدرته، فلا يجوز سبها فيرجع السب إلى من خلقها. فلا يجوز سبها فيرجع السب إلى من خلقها وسخرها. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الريح من روح الله تأتي بالنعمة وبالعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنوا الريح، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه. نعم.

وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، أي على الذين يتهمون الله في حكمه وحكمته ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألا ينصروا على أعدائهم وأن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، عليهم دائرة العذاب تدور عليهم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأبعدهم وأقصاهم من رحمته وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة وساءت منزلا يصيرون إليه يوم القيامة. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم، قال الشيخ، قال ابن القيم في الآية الأولى أي على ما تضمنته وقعة أحد يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل أي يذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء جملة، وهذا تفسير غير واحد من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي وغيرهما، ذكره ابن جرير وغيره. ونعم ظنوا أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. قال ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله قل إن الأمر كله لله، يعني القدر، القدر قدرة الله، والقدر كله لله، خيره وشره من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه لأنه بالنسبة إليه يؤول إلى حكمة، والشر المحض عدم وليس بشيء، وإنما ما يحصل من شرور هي شرور نسبية بالنسبة لمن وقعت عليه، ومن وقع الشر عليه هو بسبب قصوره أو تقصيره، فإذا كان بسبب قصوره وصبر رفعه الله درجات، وإن كان بسبب تقصيره واستغفر غفر الله ذنوبه. فهذه الشرور وهذه المصائب الوجودية المخلوقة يخلقها الله عز وجل لحكمة، لحكمة بالغة قد ندرك بعضها وقد لا ندركها، وحكمة الله عز وجل تعلو كل حكمة، والله سبحانه وتعالى ما كان ليطلع غيره على الغيب، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالأمر كله لله سبحانه وتعالى يصدر عن حكمة بالغة تعلو كل حكمة، فكما سبح نفسه ونزه نفسه سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه والحمد لله رب العالمين لاستحقاقه الحمد كله جل وعلا. قال وأن نعم ومن من ظن السوء لا يظنون أن ما أصابهم بقدر الله وحكمته، ففسر هذا الظن بإنكار الحكمة لله عز وجل، فإن من أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. ومنها قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم أي يختبر ما فيها من الإيمان، وليمحص ما في قلوبكم أن ينقيها أن ينقيها، فلو تركت في عافية دائمة لم تخلص من ميل النفوس وحكم العادات واستيلاء الغفلة، فاقتضت حكمة الله أن قيض لها من المحن ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتدارك خيف عليه من الهلاك. يعني فهذه المحن هي تربية وابتلاء كما ذكر، قال فاقتضت حكمة الله، يعني لو تركت هذه النفوس، لو تركت هذه القلوب في عافية دائمة لم تخلص من ميل النفوس وحكم العادات واستيلاء الغفلة، فاقتضت حكمة الله أن قيض لها من المحن ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتدارك خيف عليه من الهلاك. نعم. قال ففسر بإنكار الحكمة ظن السوء أو السوء، فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، أي وفسر ظنهم بالله ظن السوء بإنكار القدر، من أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا، وإنكار أن يتم أمر أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله كما أخبر الله به في كتابه بقوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وغيرها من الآيات والأخبار. قال وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وهي قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن أهل الجاهلية أيضا، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وغير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، لأن الذي يليق به سبحانه أن يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق، بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. نعم. قال ظن السوء هو ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، أي وعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. وكذلك من ورث النبي، يعني من أخذ بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فبقدر اتباعه وبقدر ميراثه يحصل له من النصر والتأييد ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقدر اتباعه وبقدر تحقيقه للاتباع، والله لا يخلف وعده ولا يخلف ما وعد به سبحانه من نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وحكمه بأن جنده هم الغالبون. فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم، وأنه من ظن أنه لا ينصر دينه وكتابه فقد ظن بربه ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده

أو أنه لا يجمعهم بعد الموت للثواب والعقاب فقد ظن به ظن السوء. من ظن أنه لا يحيي الخلق بعد موتهم ويجمعهم بعد الموت بعد الحياة بعد الإحياء للثواب والعقاب فقد ظن به ظن السوء، لأنه المظلوم يموت وهو مظلوم والظالم يموت وهو ظالم. فمن ظن أنهم لا يبعثون ويقتص للمظلوم من الظالم فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح، أما ظن أن الله يضيع عليه عمله الصالح وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه، وأنه يعني من ظن بالله أنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وترك الحق لم يخبر به وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم في تحريف كلامه عن مواضعه وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه وسنة رسوله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى في كلامهم فقد ظن به ظن السوء، يعني من أعجب برأيه وازدرى الكتاب والسنة فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وأنه كان معطلا في الأزل إلى الأبد عن أن يفعل وأنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به ولا يتكلم ولا يكلم وأنه ليس فوق سماوات على عرش بائن من خلقه أو أن بينه وبين خلقه وسائط في العبادة يرفعون حوائجهم إليه فيدعونهم ويرجونهم فقد ظن به ظن السوء. قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله واستغفره من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل شيء كل سيء ومتبع ونعم مأوى كل سيء ومتبع كل شر المركبة على الجهل والظلم فإنها أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين. يعني إذا أصابك مصيبة فاتهم نفسك، إذا أصابك شيء فاتهم نفسك. وأعدل العادلين أولى أن يتهم نفسه ويظن بها السوء من أن يظن بأحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأسماؤه كلها حسنى وأفعالها كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، فهو غني سبحانه وتعالى عن أن يحتاج إلى فعل أو على إرادة السوء لذاته. أما المخلوق فهو يظلم لنقصه. نعم. قال فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا اقتراحا على الله. يعني سبحان الله ما أجرأ نعم من يسول لنفسه هذا الاقتراح، اقتراحا على الله عليه وأنه يستحق خلاف ما جرى به القدر، بل يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في كلامهم وأشعارهم. وهذه حالة، وهذه كما قال ابن الجوزي وغيره، وهذه حالة كما قال ابن الجوزي وغيره قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، أولهم إبليس. إبليس يعني ذكي لكنه غير ذكي، يعني زكى نفسه واتهم ربه في حكمته. وقال الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة، يعني قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم. كذلك إذا رأى يعني الواحد من العوام في هذا الزمان أصحاب الكدالك وأصحاب المرسيدسات وأصحاب العمارات وأصحاب الطيارات وأصحاب أي نعم، فقد يعني يسيء الظن، يقول انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر، ويظهر الإعجاب كأنه ينطق لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا، وقال صدقه ابن الحسين الحداد وكان فقيها وعليه جرب، فقال ينبغي أن يكون هذا على جمل لا علي. سبحان الله، الله أبصر. وكثير من العوام إذا رأى رجلا صالحا مؤذى قالوا هذا ما يستحق. نعم يحصل هذا، يحصل هذا، يعني إذا زار أحدهم مريضا في المستشفى أو كذا مصاب قال والله أنت ما تستاهل، أو فلان ما يستاهل، هذا اعتراض على الله عز وجل. الله أبصر وأعلم، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض كما سمعنا في الآيات الكريمات التي تلاها إمامنا في صلاة الفجر. نعم قالوا إذا، وكثير من العوام إذا رأى رجلا صالحا مؤذى قالوا هذا ما يستحق، هذا ما يستاهل، أو هذا بن حلال كأن الله ظلمه، أو يذمه كأنه لا يستحق، قدحا في القدر وارتفاعا على الخالق جل وعلا في التحكم عليه، حتى كأن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا لله تعالى في ملكه، والله سبحانه هو العليم الحكيم يضع الأشياء مواضعها، العدل هو وضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. نعم قال فمستقل ومستكثر من الاعتراض على قدر الله وحكمه. قال وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، أي من أمر ذي مصيبة عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، إخال بكسر الهمزة، أي لا أظنك ناجيا من الاعتراض على القدر، بل أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء بلسان حاله أو مقاله. نسأل الله العفو والعافية. هذا الموضوع أيضا موضوع مهم ويحتاج منا إلى عودة وتأمل وإعادة، ونأمل ذلك في المستقبل إن شاء الله تعالى، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمدنا برحمته وأن يحيينا على الإسلام ويتوفانا عليه وأن يلحقنا بالصالحين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.